وجميع المستمعين على عبر الأثير وفي الغرف الإسلامي. تفضل لك المايك. اخترام احمد في كلمة اسمها باش توك، اذا الاخ اخوانك او انت باش توك ادفعوا عليه بعد ان انزل مباشرة، اخذ الناقة وتكلم. بارك الله فيك. الان اترك الماك لاخترام احمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يشرفني اليوم أني نكون معاكم إخواني أخواتي في هذه الغرفة الطيبة وفي هذه الليلة يعني المباركة. طبعا أنا مثل ما تفضل يعني الأخ بعد يعني قبلي قال يعني فعلا أنا كنت أحمدية، ومن علو الله عز وجل بالتوبة من هذا المعتقد، معتقد الكفر والضلال. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ما سلف. طبعا أنا كنت من أهل السنة والجماعة، قبل ما أكون أنا أحمدية وتقدم لي زوج ظنيت يعني أنه رجل متدين وعلى خير يعني ملتزم بالدين، لكن يعني من بعد وديت كنشوف عليه بزاف ديال التغيرات في أمور الدين ديالو، الأمور يعني المعتقد ديالو. يعني بقى كيتكلم لي على شخص قال لي بلا هذا راه نبي وإنه جاء بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وبلا راه يعني من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنه بعث يعني من مكة والمدينة، وده يعني ما صدقناش بيه غادي ندخلوا للنار ونموتوا موتة الجاهلية، وإنه يعني لازم نبيعوه ولازم نتبعوه. طبعا أنا صدقت فيه يعني صدقت إنه هذا فعلا هو مهدي آخر الزمان، ولعل إنه يعني استغل يعني للأسف ضعف ثقافتي الدينية. الله المستعان. من بعد يعني يبقى كي علق صور ديال المعالي وكيعلقها أيضا في المكتب. طبعا هو عنده جوج ديال الكمبيوترات، واحد خاص بالغرفة ديالو وواحد آخر خاص بالغرفة ديالكم. هذه كيدخل عندكم كيسجل الكلام ديالكم والشوبة اللي كتطرح في الغرفة، وكيسلمهم للأشخاص معينين في الأحمدية. طبعا الغرفة هذه يعني كانت مراقبة، كمبيوتر خاص بس فقط لهذه الغرفة، كيدخل بأسماء مغايرة ومتنوعة كل مرة يعني كيدخل باسم. وقالوا بأنه يعني هذه الغرفة راها غرفة كفار، وبلا يعني أنتم أراكوا كفار وأنكم تسبونا وترموا علينا الشوبه يعني باش تفتنونا في الدين ديالنا. في الحقيقة أنا يعني صدقت الكلام ديالو وتفتنت به، يعني صدقت فعلا يعني انكم يعني فعلا كفار، وانكم يعني فعلا باغيين تخرجونا على الدين ديالنا، وانكم يعني ما امنتوش بالمهدي، وانكم يعني انكم فعلا يعني ماشي على خير. انا يعني بصراحه يعني انا كنت في ديك الفتره يعني شاكه بزاف يعني في التصرفات ديالو. بعد التصرفات ديالو مثلا يعني مثلا كيدخل الغرفه ديالو وكيدير يعني يدرحو شيخ وعلامه وانه من العلماء، وانه للاسف الشديد يعني حتى اللي في الغرفه ديالو كيلجؤوا له في جميع الامور، يعني الاسئله الشرعيه يعني هو يعني الكل في الكل كما كيقولوا. يعني مع انه يعني في الدار ديالو او في البيت ديالو يعني الانسان هذا يعني بعيد كل يعني البعد عن الالتزام، مثلا ما كيصليش، ولما يعني قلت له علاش ما كتصليش قال العذر ديالو انه امام المسجد كافر، حيت ماشي احمدي يصلي موراه. لكن للاسف يعني حتى في الدار ما كيصليش، يعني حتى في البيت ديالنا ما كيصليش نهائيا، رجل يعني بعيد كل بعد عن الالتزام. إضافة إلى الأخلاق السيئة ديالو معنا ويعني والاعتداءات ديالو عليا وعلى الأولاد. غير إنه يعني اكتشفت يعني باللي عنده علاقات مع البنات أحمديات في الغرفة ديالو، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وكان كيدير اجتماعات سرية في الدار ديالنا وكان كيجوا عندنا ناس وكان يعني عنده أنشطة وكيعطي محاضرات وكيعطي أمور وكي يعني اتصالات وأشياء كثيرة يعني. وأنا يعني بديك الفترة يعني ما كنتش يعني اختلطت مع يعني ناس تانين، يعني كنت اختلطت فقط بالأحمديين، يعني الأحمديين اللي بحالنا عندهم نفس المعتقد ديالنا. لأنه كان يقول لي يعني إنه اللي ماشي أحمدي راه كافر وحرام علينا يعني نتواصلوا معاه أو نتعاملوا معاه أو حتى نتناسبوا معهم حيت يعني هم كفار. فأنا بالنسبة لي قطعت كل علاقات ديالي يعني حتى مع يعني الناس اللي كنت كنعرف ويعني شبه يعني عزلنا عن الناس، يعني اللي كيدخل الدار ديالي أحمديين وحنا كنمشيو عند الأحمديين ما كنخلطوش غير منهم هما كفار. حتى يعني سبحان الله يعني جاء يعني واحد النهار اللي يعني كان هو خارج من الدار يعني ماشي في البيت، وهو من العادة ديالو انه اذا خرج من الدار يعني يكتم الصوت ديال الكمبيوتر يعني وكيحضرني دائما كيقول يعني ما تدخليش تسمعي، يعني خليهاش يعني الصوت واطي ما تسمعيش لا انت ولا الاولاد لانه هاد الناس يعني راهم يحاربونا وانا نخاف عليكم من الفتنه ويعني ويهزوا المعتقد ديالكم من هاد الامور. لكن يعني سبحان الله اراده الله عز وجل فوق كل شيء سبحان الله. يعني انا دخلت المكتب والله يعني صدفه، يعني الغرض تنظيف يعني ما كان عندي اي غرض سبحان الله، يعني من باب الفضول يعني فتحت يعني صوت غرفتكم وقلت خليني نسمع يعني اش كيقولوا، يعني شوف شنو عندهم هاد الناس شنو كيقولوا شنو كيعتقدوا، علاش يعني الزوج ديالي يعني غاضب منهم لهاد الدرجه، وعلاش هاد الاجتماعات كلها وعلاش هاد الامور كلها. يعني كنا عايشين يعني حال استنفار، يعني قلت انا شنو هاد الغرفه يعني اللي عامله هاد الشيء كامل اللي مخلياته اللي ما كينعسوش. فالمهم والله يعني انا يا يعني حلي فتحت يعني الصوت حليته وبقيت كنسمع الكلام اللي كتقولوا، يعني بلا الأحمدية كفار بنبي وبلا راه هندي ويعني ياخذ المخدرات وبلا يعني مات في المرحاض عزكم الله، ومين هذا الكلام. بقيت كنسمع مزيان، يعني في الاول ما نكذبش عليكم انا ما صدقتكمش في الاول، يعني قلت هادو كيكذبوا وكي يعني يسبوا الامام ديالنا يعني ما، ولكن يعني في نفس الوقت كنت كنشوف دوك الروابط اللي كتحطوها دوك المواقع اللي كتحطوها ويعني ومن كيطلع شي واحد يتكلم يعني كيتكلم يعني يقرا كتب يقرا يعني ادله يعني ماشي غير كلام وصافي. يعني الرجل ديالي كان يقول انه انتم ما عندكمش حجه، يعني ماشي اصحاب حجه، يعني كترميوا الباطل وكتكذبوا، يعني ما عندكم حتى شي ادله او شيء يعني تدعم المعتقد ديالكم. لكن انا لقيت انه لا اكس يعني وفعلا يعني حتى الموقع الاحمدي باش نكون منصفه يعني ماشي غير الموقع ديالكم، وفعلا يعني اللي كيديروا له حنا لقيتو. وبغيت يعني نقول لكم انه انا قبل يعني انا اللي كيقول للراجل ديالي هو اللي كنمشي عليه، يعني ما كنتش كنبحث او كنقلب مثلا اذا كنتو على حق او حنا على حق، انا كنت كنامن باللي كيقول لي وكنت كنصدق. يعني كيقول لي حرام تسمعي لهاد الناس، حرام تخلي الصوت ديالهم في الدار ديالنا، انا كنت كنسمع يعني عمره ما يعني جات صدفة مشيت هكا قلت يعني باب الفضول نفتح وانا كان يعني ننظف، ولا بالعاده ديالي يعني بصراحه ما كنتش كنسمع، كنت كنخاف انه يكون حرام او يعني يكون عليا اثم في هذا الشيء. اول حاجه يعني بقات كت يعني نلاحظها انك كتقولوا هندي هندي في الهندي اردو داير الهضره هذه، مع انه الزوج ديالي انا قال لي انه يعني الامام هذا راه من سوره الطرق عليه الصلاه والسلام وانه انسان عربي، يعني انه مبعوث من مكه والمدينه، يعني هذه الامور انه من الاشراف ومن يعني هذول. فسبحان الله يعني بقيت نقول علاش كيقولوا هندي، يعني هو واش كان في الهند، يعني شنو وقع. من بعد بقيت كنقرا داك الرابط يقول لك راه هو عايش في الهند ومولود معفين. بصراحه يعني اول حاجه عملتها انا بقيت كنشوف الصوره ديالو، حيت احنا عندنا الصوره ديالو في البيت ديالي، حطينا في الصاله ديالنا في مكان الجلوس ديالنا وفي المكتبه ديال الزوج ديالي، عنده يعني صور ديال الامام عندنا. بقيت كنركز على الصوره ديال الامام، ويعني فعلا بصح يعني لاحظت بلا الملامح ديالو ماشي غري، يعني ماشي عربيه، حتى ديك العمامه اللي فوق الراس ديالو بحال الهنديين اللي كنشوفوهم في الافلام. يعني فهمت يعني بقيت يعني مع انه سبحان الله العظيم يعني قبل يعني كانوا يعني الله هو كلشي باراده الله عز وجل، مع انه قبل اقسم بالله يعني ما سبق ليش يعني الصوره ديالو ولا يعني حققت فيها مزيان ولا صافي. قال لي عربي من سلاله الرسول وسلاله الرسول، يعني ما كنتش نزيد في الهضره بصح من يعني بقيت كنسمع وبقيت هكا يعني من باب الفضول بقيت كان يعني كنشوف وكنحاول نركز على الصوره، كنحاول نفهم الامور اكثر. وطبعا هذا الشيء كامل يعني انا ما كنتش، الراجل ديالي ما كيعرفش هذا الشيء، يعني ما عندوش شيء خبر بلا انا كنت كنسمع لكم يعني في الغياب ديالو، وكان ممكن يعني كنت كنخاف منه، ممكن تصير مشاكل الى غير يعني من هذه الامور. وانا كنت نخاف نكون فعلا يعني عليا اثم ونكون يعني اني كنسمعكم وانتم يعني ماشي مسلمين وهذه، يعني كنت كنخاف انه تفتنوني في الدين ديالي يعني بحال اللي قال لي. وسبحان الله انا سمحت لي الفرصه مره اخرى يعني باش ندخل الغرفه ديالكم، ونفس الشيء بقيت قاعده كنسمع واش تقولوا، كنشوف داك الشيء اللي كتحطوا الروابط وتكلمت مع الاخوات اللي معكم، وكانت الاخت سنيه واخت تاج على الراس، يعني جزاهم الله خير يعني. وانا من هذا الموقع كنقول لهم يعني يسمحوا لي بزاف، كنعتذر منهم لانه في الاول كنت كنتهجم عليهم وكنت يعني غلطت في حقهم، لكن جزاهم الله خير يعني صبروا عليا بزاف. ويعني قالوا لي انت سمعتي من الزوج ديالك، سمعتي منه يعني صافي، يعني سمعتي من الزوج ديالك، دابا سمع منا حنايا، يعني خلي العقل ديالك هو اللي يميز لك الحق من الباطل، يعني خلي العقل ديالك هو اللي غادي يميز لك، انت سمعتي من عنده سمعي من عندنا ما غتخسري والو. بدات يعني كنقتنع بكلامهم شويه يعني، وبقيت يعني نستغل غياب الزوج ديالي ومن البيت، وبقيت كندخل عندكم كنسمع واش كتقولوا يعني. فالحمد لله رب العالمين يعني بدا قلبي يعني يلين الكلام الحق. جزاكم الله خير، والله جزاكم الله خير. وما ننساش يعني دور اخي محب التوحيد جزاه الله خير، حتى هو ساعدني وكان كيعطينا مواقع وادله كثيره يعني ترد على يعني اعتقاد الاحمديه. سال الله عز وجل انه يرفع قدره وقدر اخواتي واختي تاج على الراس وخويا محب التوحيد كل المشرفين على هذه الغرفه والشيوخ اللي كيهضروا، اللي يعني سبحان يعني مخلين بيوتهم، مخلين اولادهم، مخلين وقاعدين هنايا يعني يدعونا. وسبحان الله يعني رغم انه احنا نسبوهم ونكفروهم، ورغم هذا سبحان الله يعني عاملونا معامله يعني طيبه وكل شيء، يعني كل شيء بالدليل، يعني ما كان شيء حاجه اللي فيها افتراء. وجزاهم الله خير ايضا لانه انا طلبت منهم انه يستروا الامر ديالي، انه ما يفضحونيش، حتى يعني يقضي الله امرا كان مفعولا، يعني ما يسربوا اي خبر انه يعني انا جاوب ندور على الحق ونقلب على الحق ونعرف الحقيقه. وجزاهم الله خير التزموا بالكلمه ديالهم فعلا، يعني جزاهم الله خير. قررت يعني صافي يعني وصلت المرحلة انه خفت، خاصة يعني لما الاخوات قالوا لي يعني انتي راكي تبيعي الاخرة ديالك، يعني الاخرة ديالك راكي تبيعيها يعني بهذا المعتقد، وغدا اذا متي راه حنا غادي نفعك، لا زوجك فلان غادي ينفعك، ولا حتى شي حاجة. كل واحد غادي يتحاسب في القبر ديالو، وهذا اللي انت فيه راه ضار. فسبحان الله، يعني انا الامر يعني خفت يعني نكون فعلا على اني على ضلال، مع انه المعتقد ديالي اهتز بزاف، اهتز وبقيت كنشكك في امور كثيرة. وابسطها انا كنت نقول اذا هذا دين الحق ودين السلام ودين الاسلام ومعفو اسمه، علاش يعني على الاقل كان الرجل ديالي كانوا يعني هو احد رموزهم واحد يعني هم ماشي ملتزم بهذه الامور. بالعكس صرف ما كيصليش، التدين بعيد كل بعد عن التدين، ما عنده اي علاقه بالتدين، قاعد على الكمبيوتر في الغرفه ديالو، في الغرفه ديالكم هذه، لا يعني حتى العمل عاطل على العمل، يعني كتجينا اموال الله اعلم من وين، من يعني منين كتجينا فقط، هذا اللي كنعرفو. ملي كنسال نقولو من كتجي هذه الاموال يقول لي ماشي الشغل ديالك، ماشي الشغل ديالك. فسبحان الله العظيم، يعني المهم انا قررت يعني نفاتح الاخ الكبير ديالي، اخي الكبير. وطبعا انا يعني المدينه اللي كنت ساكنه فيها مع هاد الزوج ديالي بعيده على المدينه اللي كيسكنوا فيها العائله ديالي، وطبعا العائله ديالي سنيه، يعني ما يعني مساكن ما كانوش عارفين بان هاد الزوج راه احمدي او انني انا رجعت احمديه، يعني ما عارفينش. وانا كان يعني اسال الله عز وجل يعني انه ياخذ الحق فيه، كان يخليني نعتقد انه حتى العائله ديالي راهم كفار لهالدرجة يا إخوان، إنه كنت نعتقد حتى يعني العائلة ديالي كفار، وكنت نحاول نجتنبهم، وكنت نحاول ما نمشيش عندهم إلا في المناسبات باش ما يشكوش فينا. يعني فعلا فعلا يعني ضلال، يعني سبحان الله. كان أقول يعني ما تقولي لهم شي، دا قلتي لهم بالله إحنا أحمديين يقدروا يعملوا لنا شي حاجة، وإحنا الدين جاء الإسلام جاء غريب و وراح يرجع غريب وطوبى الغرابة وإحنا كذا وإحنا كذا وإحنا كذا. فكنت ما يعني ما كنتش نقول تاشي حاجة للعائلة ديالي. من بعد أنا استغلت فرصة زيارتي للعائلة ديالي، كلمت الأخ ديالي الكبير، والأخ ديالي يعني إنسان ملتزم متدين، يعني طالب علم، يعني راجل على السنة والجماعة. وحكيت له القصة، قلت له ها اللي كان يعني حكيت له الأمر كامل. طبعا هو مسكين يعني تصدم يعني صدمة، يعني كان واقف وقعد يعني من الصدمة، يعني غضب مني غضب جديد يعني، وقال لي صافي يعني غادي نطلقك من هذا الرجل، يدام انك عرفتي يعني درك الحق وعرفتي انك كنتي على ضلال وتبتي لله عز وجل، هذا الرجل محرم عليك، يعني ما يجوز خلاص، يعني صافي خلاص تلقي منه صافي، لأن هذا راه منافق وضال ومضل. وبفضل الله عز وجل تم تطلقي من هذا المنافق رغم أنفه ورغم التهديدات اللي كيهددني بها وكيهدد العائلة ديالي، وماشي غير هو، حتى الجماعة ديالو يا إخوان، حتى الجماعة ديالو كيهددونا، حتى الجماعة ديالو كيهددوا الأهل ديالي، ماشي غير بوحده. وأنا بفضل الله عز وجل كنملك وثائق أمور كثيرة وأوراق سرية تفضح هذا الشخص، كتفضحه. ولولا طلب الإخوة المسؤولين في هذه الغرفة أني ما نذكرش المعلومات الخاصة بهذا الشخص، ويعني وما نقولش الاسم دياله، يعني كنت كل شيء غادي نقوله اليوم بالاسم دياله بالأمور كلها الشخصية دياله، ولكن غادي نوجه كلام من هذه الغرفة من هذا الموقع هذا. وهو الآن أنا عارفته موجود وهو راه هنا وكيسمعني باسم مستعار وداخل هنا وكيسمعني، وعارف صوت ديالي، وماشي غير هو، معاه كثيرين في الغرفة ديالو كنعرفهم شكون هما والأسامي ديالو محترق، أرقام البيعة ديالو وشنو كل واحد اش هو الدور ديالو في الجماعة. كل قصد بفضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل، مو فضلي أنا، هذا فضل الله عز وجل. فكان وجه له الكلام من هذا المنبر هذا، وكان يقول له اتق الله يا عميل اليهود، يا عميل اليهود تبيع دينك لليهود، تبيع دينك لليهود وتضل الناس عليك من الله ما تستحق، عليك من الله ما تستحق، عليك من الله ما تستحق. وما أمرك مفضوح بإذن الله، وغادي يكمل كل هذه الأوراق وهذه الوثائق غادي تسلم للتلفزيون، ورب العالمين غادي يفضحك ويكشف حقيقتك، والناس اللي مختارين بيك غادي يعرفوا حقيقتك وشخصيتك الحقيقية. ولمن كتعمل وشكون اللي كيعطيك الفلوس وشكون اللي كيدعمك، كلشي هذا غادي يتفضح بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل. سمحوا لي الإخوة والأخوات طولت عليكم بزاف، ولكن شهد الله عز وجل حبي لكم بعد أنكم كنتم والله والله كنتم أبغض الناس لقلبي، والله شهد الله أنكم كنتم أبغض الناس لقلبي، والله كنتم أبغض الناس لقلبي، وشهد الله عز وجل على حبي لكم. فسبحان الله الذي يقلب القلوب كيف ما يشاء. جزاكم الله خير، وجزا الله خير كل اللي في الغرفة واللي كيسمعوني دابا واللي أخذ لهذا الصوت وتكلم وقال حتى ولو كلمة، خلاتني على الأقل نراجع نفسي ونفكر فيها، خلاتني على الأقل نبحث أو نسأل. فجزا الله خير، ولكم أجر توبتي لأنكم انقذتوني من هذا الضلال، وانقذتوا حتى الأولاد ديالي، ماشي غير أنا، انقذتوني انقذتوا الأولاد ديالي من هذا الضلال. فجزاكم الله خير علي عني، واسأل الله عز وجل أنه يرفع القدر ديالكم ويحفظكم. وشكرا لكل المسؤولين في هذه الغرفة، وحتى الرواد وحتى الأحمدية نشكرهم اللي كيجوا الغرفة لحقاش هما كيرموا شبهات وغيرهم يستافد منها، وغيرهم يستافد منها. ونقول لهم يا أحمدية استفيقوا استفيقوا، والله ثم والله ثم والله هذا زعيمكم ما هو إلا شيطان، حتى صلاة ما يصليها، والله حتى صلاة ما يصليش. تقول الله عز وجل، تقول الله عز وجل في أنفسكم، تقول الله عز وجل في أنفسكم، والله والله كل ماشي المسؤولين هنا في الغرفة منعوني إني أذكر اسمه، والله لا ذكرت اسمه المعروف به بالغرفة واسمه الحقيقي الشخصي وكل شيء عنه، حتى صورته أنشرها أقسم بالله. أسأل الله عز وجل أن يتوب عليكم وأن يغفر لما سلف وأن يرحمنا برحمته، وجزاكم الله خير، واسمحوا لي إخواني على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن ميرزا غلام أحمد القدياني كذاب. وفيقا عميقا سماء وأرضا.